بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كبيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد المسلم لله تعالى، ومن أعظم المنجيات التي تنجيه من كرب الدنيا والآخرة، الدعاء. فالدعاء في الحقيقة هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة، فالقيام بالأعمال الصالحة يقال له دعاء، لأنه يطلب الثواب من الله تعالى. ودعاء المسألة، وهو المقصود في هذه الكلمة مع ما قبله، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. هذا هو الدعاء الذي هو من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وقد حث الله تعالى عليه وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى يبين بأنه قريب سبحانه وتعالى من داعي، يقرب وقريب من الداعي بإجابته سبحانه وتعالى، ويبين سبحانه وتعالى وجوب الاستقامة على طاعة الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي رحمه الله تعالى. فالإنسان الذي لا يسأل الله يستغني عن الله، والله تعالى يغضب عليه والعياذ بالله. من لم يسأل الله يغضب عليه. نسأل الله العفو والعافية. والدعاء من أقوى أسباب دفع المكروه وحصول المطلوب، فإذا دعا المسلم ربه أن يدفع عنه البلايا والمحن فالله تعالى هو القادر على ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كذلك دفع المكروه وجلب النفع، هذا لا يكون إلا من الله تعالى. والدعاء هو عدو البلاء. الدعاء يعالجه ويدفعه ويمنع نزوله بإذن الله تعالى، ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وله مع الدعاء ثلاث مقامات، أي البلاء والمحن والفتن لها مع الدعاء ثلاث مقامات. المقام الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. إذا كان العبد قويا بإيمانه، قويا بمحبته لله تعالى والتجائه إلى الله تعالى، فالله تعالى يدفع عنه البلاء بالكلية، لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ويكون المقام الثاني يكون أضعف من البلاء، الدعاء ضعيف والبلاء أقوى فيغلبه البلاء ويقع البلاء والعياذ بالله تعالى، ولا يدفع الدعاء لأنه ضعيف. والمقام الثالث أن يتقاوم، يكون الدعاء مثل البلاء فيتقاوم بين السماء والأرض، لا يغلب أحدهما الآخر، يتقاضى البلاء يريد أن ينزل والدعاء يمنعه، فهو في الحقيقة مثله، لم يكن أقوى منه فيدفعه ولم يكن أضعف منه فينزل البلاء. فهذا يدل على عظم الدعاء، وأن المسلم عليه أن يلتجي إلى الله تعالى بالدعاء إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. فالمسلم يعلم بأن هذا واقع، وأن الله تعالى جعل هذا من أسباب دفع البلاء، وهو لا يخرج عن علم الله بالسابق، فالله تعالى يعلم في الأزل، بأن هذا العبد يدعو الله تعالى فيكشف عنه البلاء، ويعلم بأن هذا العبد دعاءه ضعيف فلا يرد البلاء، ويعلم بأن هذا العبد دعاءه يقاوم البلاء فلا يكون أقوى منه، فيتدافع بين السماء والأرض، والله تعالى لا يخفى عليه خافيا، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. ولكن الدعاء له شروط، لا يقبل الدعاء إلا بشروط، منها الإخلاص لله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، احفظ الله تجده تجاه. واعلم أن الأمة لو استقالوا أرادت أن تنتفعك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا يبين ابن عباس رضي الله عنهما. والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة وبالدعاء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والثقة بالله عند الدعاء يكون واثقا بالله، ويعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه الذي يقول: إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله تعالى في هذا إنه إذا أراد شيئا، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو القادر على كل شيء، والمجيب للداعي، والدافع لكل سوء سبحانه وتعالى. وحضور القلب، فالمسلم يدعو ربه بحضور القلب مع اعتقاده بأن الله على كل شيء قدير، وأنه يجيب الدعاء. ولهذا ثبت في الحديث الذي في آخره: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الأولون والآخرون والحاضرون اجتمعوا، الجن والإنس اجتمعوا في مكان واحد يدعون الله تعالى، وكل واحد منهم يدعو بدعوة غير دعوة الآخر، فالله لو استجاب لهم لا ينقص مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا أدخلت به الإبرة ثم نزعتها، ماذا نزعت الإبرة هذا من هذا البحر. هذا يدل على غنى الله، وأن الله تعالى غني يده ملأ بالخير سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار لا تغير يده يمينه نفقة، سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. ولا بد من حضور القلب في الدعاء، لأن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لله، نسأل الله العفو والعافية. كذلك التوسع في الحرام، هذا من موانع الدعاء، يمنع الدعاء التوسع في الحرام والاستعجال، يستعجل يدعو الله ويقول: قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجب لي. لا، عليك أن تعلم بأن الله حكيم يجيب الدعاء في الوقت الذي أنت بحاجته. ولهذا فالله تعالى قد يعلم بأن صرف البلاء عنك أفضل وأحسن لك من إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قال: يا رسول الله، إذا نكثر، ما دام بأن هذا يحصل للداعي نكثر، أي نكثر من الدعاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. وقد تكون لحكمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. ومن آداب الدعاء أن يحمد العبد ربه في أول الدعاء ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسل إليه بأنواع الوسيلة المشروعة، وهي أن يسأله سبحانه بصفاته العلى: يا عزيز يا عزيز أعزنا، يا غفور اغفر لنا، هذا من صفات الله تعالى، أو عمل صالح قام به، كأن يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك يا رب العالمين، أو بترك الحاجة الفلانية من المعاصي من أجلك، اللهم إن كنت تركتها من أجلك فأجب دعائي. وهكذا كما فعل الثلاثة أصحاب الصخرة في الحديث الذي رواه مسلم. كذلك دعاء الرجل الحاضر الحي القادر لأخيه بظهر الغيب، هذا من أسباب إجابة الدعاء. كذلك المسلم عليه أن يختار أوقات الإجابة، أوقات الإجابة الله تعالى يجيب الدعاء في كل الأوقات، لكن هناك أوقات لها ميزة، لها عناية من المسلم. أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وعند الأذان، وفي السحر حينما ينزل ربنا تبارك وتعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهكذا إلى أن يبلغ الفجر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كله وأحراه بعد العصر. وإلا في يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم بطاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، الدعاء سبب عظيم في دفع البلاء وجلب المنافع والخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. وأهم ما يسأل العبد ربه، أهم الأمور التي يسألها العبد ربه تبارك وتعالى سؤال الله الهداية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني، هذا من أهم الأمور في الدعاء. كذلك سؤال الله المغفرة، مغفرة الذنوب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر الله له وإن كان فر من الزحف. كذلك من أهم ما يسأل العبد ربه سؤال الله الجنة والعياذ به والاستعاذة به من النار، فإن هذه من أعظم المطالب. اللهم إني أسألك الجنة والفردوس الأعلى في الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى في الجنة وأعوذ بك من النار، هذا من أهم المطالب. كذلك سؤال الله الثبات على ديني، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب سدد قلوبنا على طاعتك، هذا من أهم المطالب التي يسألها العبد ربه. سؤال الله دوام النعمة، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هكذا يسأل العبد ربه، يسأل الله تعالى حسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سؤال الله صلاح الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سؤال الله للمسلمين بظهر الغيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن دعوة المؤمن المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأس ملك يقول آمين ولك بمثل. فيا عبد الله عليك بالدعاء، وعليك أن تطهر نفسك من المعاصي والسيئات، وأن تلتزم بالأداء، تكون من الذين استجاب الله دعاءه. ونحن بحاجة في كل وقت في هذه الأوقات وفي غيرها إلى الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والتوبة إلى الله تعالى، حتى يطهر الإنسان نفسه قبل أن يدعو ربه. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. انصرهم في كل مكان، وانصر جنودنا في الحدود الجنوبية، انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. وارحم المستضعفين، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة الجديد، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.